نختم بهذا السؤال أحسن الله إليكم. ما هو سبب عزوف كثير من الناس عن العلم والانشغال بالتكاثر في أموال الدنيا ولهوها؟ بسيط، لأن الناس يمكن رأوا أن العلم ما يجيب لهم الدنيا، ولا يحرص على العلم حقيقة. الذي يريد أن يعرف العلم ليعمل به دعوة للآخرين وبيانا للأحكام الشرعية وإرشادا للضالين على الطريق ليهديهم الله بسببه، استحصالا للثواب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني من أنفس الأموال، أنفس الأموال عند العرب الإبل الحمر، فحمر النعم أنفس أموالهم. النبي قال هداية فرد واحد يكون ثوابك له على هذه الهداية له أعظم من كسبك أنفس الأموال. وينبغي لطالب العلم أن يحصل العلم لا لأن يريد يدرك الدنيا به، لا، ينبغي أن يطلب العلم ليعمل به، حتى إذا علم هذا العلم للآخرين علمهم كيف يحملونه وكيف يقومون بواجبه. مما لا شك فيه أن أشرف العلوم حقيقة العلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما قال الله وما قال رسوله، ومعرفة الحلال والحرام، ومعرفة كيف يعبد الإنسان ربه، وكيف يتجنب المحرمات، وكيف يأخذ بالأسباب المنجية والأسباب الوافية. هذا العلم الذي ينفع. وأما إذا كان العلم يتعلم الإنسان ولا يعمل به، فقديما قال الشاعر: وعالم بعلمه لن يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ينبغي الإنسان يوطن نفسه، ثم أيضا يسأل ربه، يسأل ربه أن يعينه على العمل بالعلم الذي عنده. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال بلادنا المملكة العربية السعودية وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله وقانا في المملكة العربية السعودية في السنوات التي مرت، سنتان يمكن نصف وأكثر، من الفتن التي عصرت بالعالم العربي بالخصوص وبعض المسلمين، ووقى الله هذه المملكة. نسأل الله جل وعلا أن يتمم لها الوقاية، لكن أن يرزقها شكر النعم التي من الله بها عليها من الهداية، وأن يحفظها وأن يصلح حالها، وأن يوفق كل من ولا ويلي أمرا من أمورها أن يخلص لله في العمل، وأن يصدق مع الله جل وعلا في نصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يصون هذه المملكة، وأن يكون من أسباب الصيانة في العالم الإسلامي من شر البدع والضلالات والفتن. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل المضطهدين في الشام وفي فلسطين، أن يعاجلهم بالفرج منه سبحانه وتعالى، وأن يرينا آثار غضبه جل وعلا على هذا الطاغية وأعوانه، وأن يرينا آثار نقمته سبحانه بمن يناصرونه في العراق وإيران وروسيا وفي لبنان وفي كل من يناصرونه على ظلم هؤلاء الناس. كما نسأله جل وعلا أن يهدي أهل الشام ويهدينا جميعا ويوفقهم جميعا لإخلاص العمل لوجه الله والصدق مع الله جل وعلا، والله جل وعلا تعهد أن ينصر من ينصره، وإذا رأينا عدم انتصار لنا فسبب أننا لم ننصر الله. والله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، والله قوي عزيز. لو نصرنا الله بطاعة أعطعناه لنصرنا، وإذا نصرنا لا يستطيع أحد أن يقاوم نصر الله، فإن أمر الله جل وعلا لا مضاد له. كما نسأله جل وعلا أن يوفق أهل مصر على اختيار أفضلهم للمنصب. لا أقول أن هذا الذي حصل عليهم ثورة مباركة، ولكن لا أقول أن ما انتهى قبلهم كان اختيارا مباركا، لأن الأخوان المسلمين للأسف ليسوا دعاة عقيدة صافية ولا أصحاب ولا إن شرعي لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرى لما تولى محمد مرسي طمحت أنها يكون لها مجال في مصر وتقدمت لأنها تقبل وهم في علاقات الأخوان المسلمين مع الشيعة ما كانت علاقات منافذة. ولذلك بعض علماء الأزهر لا أدري من أي الفئات هم لكنهم يقولون المذهب الجعفري مثل المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، نعوذ بالله ونظر إلى الله أن يكون المذهب الجعفري مثل مذهب أبي حنيفة أو مثل مذهب مالك أو مثل مذهب الشافعي أو مثل مذهب أحمد. لا، هذه مذاهب تكرم وتكرم أن تكون شبيهة للمذهب الذي يتقرب أولياؤه بلعن الصحابة وتكفيرهم. إذا كان الصحابة كفروا كيف جميع ما بلغنا كيف بلغنا؟ كما نسأل الله جل وعلا أن يطفئ الفتن من جميع بلاد المسلمين وأن ينصر المسلمين في الشام وفي كمبوديا وما حولها من شرق آسيا، وينصر أولئك على البوذيين الوثنيين هناك، وأن يصلح حال اليمن أيضا، ويغلق مدارج ومسالك الرافضة الذين لا يزالون يطمحون أن تكون بجانب المملكة العربية السعودية من الجنوب دولة رافضية، والعراق صارت دولة رافضية، ويطمحون هم على أن يمتدوا عبر سوريا حتى يلتحموا بالحزب النجس المسمى بحزب الله وهو حزب الشيطان في لبنان. نسأل الله أن يخيب رجاءهم ويبطل كيدهم وأن يرينا فيهم المثلات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.